قصص عربية. مدينة الذهب. كان روبرت صبياً يتسم بالحكمة والذكاء، وقد قيل إنه لا يوجد من هو أشجع وأذكى منه حتى في القرى المجاورة. في أحد الأيام، كان روبرت جالساً مع أصدقائه حول النار يستمعون لمغامرات جندي كان مراً من قريتهم، وكان هذا هو الجزء الأكثر إثارة في قصص الجندي. مدينة الذهب، هل لها وجود حقاً؟ أنا لا أعتقد ذلك. نعم، موجودة هناك من أعلى قمم الجبال، بإمكانك رؤية أبراجها العملاقة المصنوعة من الذهب الصافي. هناك الكثير والكثير من الذهب، لدرجة أنهم لا يعرفون ما يفعلون بكل هذا الذهب. لذلك ببساطة يصنعون من الذهب أشياء، وعندما يملون منها يصنعون أشياء جديدة، أوان وحليا ومبان. أما القديمة فإنهم ببساطة يقومون بالتخلص منها ورميها. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ فليرسلوا لنا بعض الذهب. دعه يتكلم، أكمل أيها الجندي، أكمل، أخبرنا المزيد. شكرا لك. حسنا، مشاركة المال والفاكهة يحتاج قلبا، لكن كل ما يملكونه هو الذهب والجواهر الملقاة في الشوارع. حتى الغبار في الشوارع هو ذهب، يرمونه باستياء في حاويات ذهبية مرصعة بجواهر لمعانها يطغى على لمعان نجوم السماء بكثير. أنا واثق أن سكان هذه المدينة يقضون كل أوقاتهم في الغناء والرقص، فهم لا يحتاجون للعمل. نعم، ويأكلون أفضل الأطعمة. المال ليس السبب الوحيد للعمل والغناء والرقص أو الأكل. حسناً، هل تبدو المدينة كهذه؟ يا للجمال يا جاك، كم هي جميلة يا جاك. يا ليت المدينة أو ذهبها بهذا الجمال. أخبرنا عن الذهب. كل المنازل مصنوعة من الذهب، وكل النوافذ من الألماس. الطرقات مرصوفة بالفضة والبلاتين، والحصية هي قطع من الأحجار الثمينة تلمع لدرجة أنه لا حاجة للنار لإضاءة المنازل أو المدينة نفسها. لكن وكيف نصل إلى هناك؟ هناك طريقتان، أحدهما فظيع، الطريق هناك شائك جداً وسيؤذي قدميك، وستواجه مصاعب مثل برك من الرمال المتحركة، وستعترض طريقك منحدرات زلقة تهوي إلى أودية عميقة. لذا حتى إن استطعت الوصول إلى المدينة ستكون منهكاً ومتعباً ولا تمتلك القوة لـ. وماذا عن الطريق الآخر؟ سيوصلك إلى المدينة خلال أيام قليلة، لكن يجب عليك. كفى، أرني هذا الطريق، سأذهب إلى المدينة. لا تكن متسرعاً، فقط دعني على الأقل أخبرك. سمعت ما يكفي. حسناً، ولن أدع شيئاً يحبط من عزيمتي أبداً، أنا ذاهب الآن. تمهل، لا أستطيع الانتظار. كان روبرت متلهفاً جداً للوصول إلى مدينة الذهب، لدرجة أنه قد نسي أن يودع أصدقائه أو عائلته. وداعاً روبرت. وداعاً روبرت. وداعاً روبرت. مشى روبرت مع الجندي في الغابة، وهناك دله على الطريق. روبرت كان متلهفاً جداً للانطلاق، لدرجة أنه قد نسي أن يشكر الجندي. مشى روبرت حتى وصل إلى نهر، وعلى الضفة كان بانتظاره رجل غريب مع قاربه. هل أخذتني إلى الضفة الأخرى من فضلك؟ سيكلفك هذا 50 قطعة فضية. هل يبدو لك أنني قد رأيت هذا الكم من النقود في حياتي كلها؟ آسف، لا نقود لا ركوب. أرجوك، أنا ذاهب إلى مدينة الذهب، سأدفع لك كل ما تريد عندما أعود. لم يعد أحد بثروة من هناك. حسناً، إذا كنت لا تملك قطعة فضية إذن أعطني قطعة من قلبك. ماذا؟ سأموت حينها. أوه، أقصد جوهر قلبك وليس قلبك نفسه. أخرج الرجل ناياً وقام بعزف لحن موسيقي غريب، فخرج ضوء براق من صدر روبرت ودخل إلى الناي. ثم ركب روبرت القارب وقطع النهر إلى الطرف الآخر. وبعدها صعد روبرت جبلاً، وعندما وصل القمة وجد رجلاً آخر يقف هناك. كان بإمكان روبرت رؤية الأبراج الذهبية في نهاية الطريق المتعرج، لكن الغريب أنه لم يكن يشعر باللهفة كما كان من قبل، بل شعر بالثقل في قلبه منذ أن قام رجل القارب بأخذ ذلك الضوء، وكأن ذلك الجزء الفارغ من قلبه أضحى حجارة. عليك الدفع حتى تمر. ولكن أنا لا أمتلك قطعة من الفضة، هل ستكفي قطعة من قلبي؟ نعم ستكفي. كما حدث سابقاً، أخرج الرجل ناياً وعزف عليه لحناً موسيقياً غريباً. خرج ضوء ذهبي من صدر روبرت ودخل إلى الناي، لكن بدلاً من شعوره بالسعادة لاقترابه من مدينة الذهب، كان روبرت يشعر بحزن وفراغ عميق لم يستطع فهمه، لكنه تابع طريقه. وصل روبرت إلى بوابة مدينة الذهب، وكما وصفها الجندي تماماً، كانت البوابة العملاقة من الذهب الصافي، مرصعة بأكبر وأجمل الجواهر والألماسات التي يمكن أن تتخيلها. تقدم روبرت للدخول، ولكن قام الحارس بإيقافه كما فعل رجل القارب ورجل الجبل من قبله. توقف، يجب أن تدفع لتمر. هل ستأخذ قطعة من قلبي أيضاً؟ نعم. وكما حدث سابقاً، قام الحارس بإخراج ناي وعزف عليه نفس اللحن الغريب. انتاب روبرت شعور غريب، ها هي مدينة الذهب أمامه، ولكنه لم يكن متحمساً ولا سعيداً للدخول. للحظات تساءل روبرت إن كان هذا بسبب استخدام قلبه ثمناً للوصول، وتمنى ألا يخسر كل قلبه، ولهذا بقيت شرارة واحدة صغيرة من الضوء في صدره ولم تذهب إلى الناي. فتحت الأبواب ودخل روبرت. كانت المدينة كما وصفها الجندي، ولكن لم يكن هناك ما يثير الحماس. مر رجل فابتسم له روبرت، ولكن الرجل لم يبتسم بل نظر إليه ببرود. في طريقه وجد روبرت مائدة كبيرة عليها أشهى أنواع الطعام المصفوف على صوان ذهبية، لكن لم يبدو أن هناك من يرغب في أكله. ياه، وما المتعة في الطعام إذن لمن لا يعرف الجوع؟ تابع روبرت طريقه حتى رأى الكثير من الآلات الموسيقية المصنوعة من الذهب والجواهر، لكن لم يكن أحد يعزف عليها. مر أحدهم ورماها في إحدى الحاويات الذهبية. ياه، وما المتعة في الموسيقى لمن لا يعرف الهموم والمشاكل. من ثم رأى روبرت صانع الذهب الذي كان يصنع الأواني الذهبية. كل الأواني التي صنعها كانت متشابهة تماماً، ياه، وما قيمة الإبداع في شيء سيتم التخلص منه فقط لوجود الكثير منه؟ نظر روبرت حوله إلى الوجوه الخالية من التعابير والمشاعر. لم تكن هناك سعادة أو بسمات، وأخيراً أدرك معنى أن يدفع الثمن بقلبه. وبسبب تلك الشرارة الباقية في صدره، استطاع الشعور على الأقل ببعض الحزن. فقد الناس في هذه المدينة قلوبهم، والآن لا يشعرون بأي شيء. من أجل الذهب في هذه المدينة، أصبح الناس كالحجارة. روبرت لم يرغب أن يعيش بهذه الطريقة، وقرر أن يعود للمنزل. أود العودة للمنزل، أريد أن أرى أصدقائي وعائلتي. وفي تلك اللحظة عاد إلى صدره كل الضوء الذي أخذه الحارس. الآن استطاع روبرت الشعور ببعض الفرح للقاء أصدقائه وعائلته. وعندما أعاد رجل الجبل الضوء إلى قلب روبرت، نبض قلبه بالحماس. وعندما استعاد الضوء من رجل القارب، بدأ روبرت يجري للقاء أصدقائه وعائلته. أمي، أبي، أنا آسف جداً. مرحباً روبرت. بني، لقد عدت، أو أنا سعيدة بعودتك. لقد عدت. أنا أعتذر لكم جميعاً، طمعي في الذهب أعمى بصيرتي. الآن أدرك أن الثروة بلا فائدة إن لم تكن أيضاً مصحوبة بالسعادة. والسعادة لا توجد إلا بثلاثة أشياء: أولاً، عندما نحتفظ بإنسانيتنا ونقاء قلوبنا سواء كنا أغنياء أو فقراء. ثانياً، عندما نملك من نضحك معه أو نبكي. وثالثاً، عندما يكون سعينا للاهتمام بالآخرين. إذا كنا لا نملك سوى الذهب، ستصبح قلوبنا كالحجارة، تماماً مثل سكان مدينة الذهب. وهكذا عاد روبرت من مدينة الذهب وقد غدا أكثر حكمة. صحيح، أليس كذلك؟ لو خيرت ما بين الناس الذين تحبهم وذهب العالم كله، ماذا ستختار؟ الذهب قيم فقط عندما يكون مصحوباً بالحب.